قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ يقول: باب المهلة بالحج تحيض وتنقض عمرتها، هل يلزمها القضاء، قضى العمرة مثلا؟ الكلام في هذا على حديث عائشة رضي الله عنها وقصتها مشهورة، وهي أنها رضي الله عنها أحرمت بالعمرة والحج معا متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، لما قربت مكة حاضت ولم تتمكن من طواف العمرة والسعي، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها وتمضي في أعمال الحج، فمضت، ولما صار اليوم العاشر يوم العيد طهرت ثم قضت حجها وأفاضت، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذهب من مكة راجعا إلى المدينة: يرجع صواحبي، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بعمرة وحج، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحرمنا بالعمرة متمتعات بها إلى الحج. قالت: يرجعنا بعمرة وحج وأرجع بحج. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك، يعني طواف الإفاضة، طوافك بالبيت والسعي بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فلم تقتنع ولم تسمح نفسها، فأمر صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخلق العظيم والكريم والرأفة والرحمة، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة، فيعمرها من هناك، وقال: أنا أنتظركما هنا في الأبطح. بقي ينتظرهما في الأبطح، فذهبت مع أخيها وأحرمت بالعمرة من المكان الذي يسمى الآن مساجد عائشة، وليست هذه مساجد لعائشة، وهذه استحدثت فيما بعد، بنيت فيما بعد وسميت بمساجد عائشة لأنها رضي الله عنها، وهو مسجد الآن، مسجد التنعيم، ولا يستحب قصد هذا المسجد ولا الصلاة فيه، إنه كسائر المساجد، إذا ما مر الإنسان وأدركته الصلاة فيه صلى، أما أن يقصده لأجل أن فيه فضل فهذا من البدع التي لا يجوز اعتقادها ولا فعلها. فقضت عمرتها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها في منزله آخر الليل، فأمر صلوات الله وسلامه عليه الصحابة بالرحيل، فمر البيت وطاف قبل صلاة الفجر، ثم خرج راجعا إلى المدينة بعد ذلك. اختلف العلماء في هذه القصة، في هذه القضية، أهل اعتمار عائشة رضي الله عنها هذه العمرة، هل هو قضاء لعمرتها السابقة أو أنه ليس قضاء؟ من هنا المؤلف جعل ترجمة على هذا ليبين الخلاف في ذلك. وعادة العلماء أن المسألة إذا كانت خلافية وكان فيها خلاف للعلماء أنهم يذكرون الترجمة على سبيل الإبهام والاستفهام، مبهمة ما فيها الحكم الجازم، لينظر طالب العلم في الأدلة فيستدل بها و إذا ترجع عنده الدليل قال به. والراجح في هذه المسألة أن المرأة إذا أحرمت بالحج يعني بالعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف بالبيت وتسعى أنها تمضي في حجها وتدخل الحج على العمرة عمرتها وتصبح قارنة وتكتفي بطواف الإفاضة وبالسعي عن الحج والعمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلزمها ما يلزمها أن تقضي العمرة فإنه يكفيها الطواف بالبيت طواف الإفاضة وبين الصفا والمروة عن الحج والعمرة ويكون هذا حج وعمرة صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك يعني أنها أخبر أن الحج والعمرة هذا الطواف يكفي عنهما وإنما أجابها إلى طلبها تطييبا لخاطرها فقط ولهذا اختلف العلماء هل هذه العمرة التي تفعل من مكة تحتسب عمرة وتكفي عن العمرة عمرة الإسلام عند الذين يقولون إن العمرة تجب يقولون لا تكفي ولا تحتسب لا تكفي عند الذين يوجبون العمرة أما أن يكون تكون عمرة نعم عمرة وفيها فضل ولكن ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات ويؤتى بها بسفرة كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا مخاطبا عائشة أجرك على قدر نصبك نصبك يعني على قدر التعب والنفقة والتحمل الأجر يكون على قدرها فالمقصود أن هذه المسألة هذا هو الراجح فيها والله أعلم نعم قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة التنعيم هو المكان الذي أشرنا إليه المكان المعروف الآن وفيه المسجد الذي يقال له مسجد عائشة والتنعيم سمي التنعيم لأن الوادي اسمه نعمان ولأن الجبل الذي على يمينك وأنت نازل إلى مكة اسمه نعم والجبل الذي على يسارك اسمه منعم فسمي التنعيم أخذا من هذه الأسماء الوادي نعمان وهذان الجبل الجبلين نعم ومنعم فسمي بذلك وهذا قصده الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عائشة إليه لأنه أقرب مكان إلى مكة من الحل وإلا كل مكان سواء وإنما يستدل بهذا على أن الذي في مكة يريد أن يعتمر لا بد أن يأتي بالعمرة من الحل يخرج من الحرم فيحرم من الحل ولهذا أهل مكة لا يجب عليهم عمرة لا تجب عليهم العمرة إنهم في الحرم وإنما العمرة تجب على من كان خارج مكة خارج الحرم كل من كان في الحرم فهو لا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الوداع كما سيأتي وهذا الحديث مثل ما سبق تفصيله وسببه هو الأمر به أنه إجابة لطلب عائشة وتطيبا لخاطرها نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من الجعرانة إلى مكة ثم رجع إلى الجعرانة ثم رجع إلى مكة، وهذا غلط من الراوي، وإنما الحديث صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، والجعرانة شرق مكة جهة الشرق، فحيث قسم مغانم حنين، ثم أحرم ليلا يعني صلى ركعتين وأحرم. وأما المسجد الذي يذكره ليس مسجدا قديم، وإنما هذا على حسب ما صار إليه، ثم دخل مكة واعتمر ليلا وخرج ليلا ورجع إلى الجعرانة وبات بها بقية الليل، وليس بمكة، ومعنى بها بائتا يعني بالجعرانة وليس بمكة، وجاء هذا على وجه الصواب الصحيح في رواية الأخرى. ثم سار من الجعرانة ونزل قاصدا الطريق، لما وصل إلى الطريق من جهة سرف مسك طريق المدينة وأتى راجعا إلى المدينة ولم يعرج إلى مكة، وهذه العمرة عمرة مستقلة، ولهذا لكونها وقعت في الليل، هذه العمرة وقعت ليلا، كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما علموا بها، لأنه ليس الصحابة كلهم ذهبوا معه، ذهب معه عدد من صحابته صلوات الله وسلامه عليه، وابن عمر جهل هذه ما عرفها لأنه ما علم بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه، مع أن الحديث فيها مستفيضة معروفة عن عدد من الصحابة. المقصود أن هذه العمرة كانت في ذي القعدة كما سبق، بعد فراغه من قتال هوازن وقسم غنائمهم، لما غنم غنائمهم قسمها، ثم رجعوا جاءوا إليه مسلمين يطلبون إرجاع أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أما ما كان لي فهو لكم، أما الذي أخذوا مسلم وأخذوا أنصباءهم هذا شيء ملك لا يرجع إلا بطيبة نفس من أصحابه. الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تنازلوا لهم عنه. المقصود أن الواقع هو هذا، يعني اعتمر من ذلك المكان، مضى ليلا وقضى عمرته ليلا ورجع ليلا وبات بقية ليلته في مكانه، ثم لما أصبح سار متجها إلى المدينة، والطريق من هناك لا يمكن إلا إذا سلك الطريق الذي سلكه قاصدا جهة الغرب إلى أن يصل إلى طريق مكة الذي يتصل بالمدينة. نعم. قال: باب المقام في العمرة. المقام في العمرة يعني الإقامة بعد العمرة، هل له وقت محدد؟ وإنما قصد عمرة القضية كما سيذكره. النبي صلى الله عليه وسلم قاضى الكفار كما سبق لنا الإشارة إليه، على أنهم لما صدوه عن البيت عام الحديبية يخلوا بينه وبين الطواف في مكة، وأنهم يتركوه ما شاءوا، جعلوا الأمر إليهم كما سيأتينا. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثة أقام في عمرة القضاء ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال. فإذا ذكر هذا ثلاثا هو باعتبار الأيام والليالي ذكر أو أنث. وعمرة القضية وقعت في السنة السابعة من الهجرة كما هو معلوم، وذلك أنه لما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة مع أصحابه عام الحديبية وكانوا 1400 وزيادة 1400 وبضعة عشر، وسبقت الإشارة إلى ذلك. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرب مكة مع طريق المدينة قبل أن يصل إلى التنعيم بركت ناقته القصوى، فقال الناس خلأت القصوى، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت، وليس ذلك لها بخلق كونها تخلق، يعني ان هذا طبيعة في بعض الحيوانات اذا لم ترد ان تسير بركت او ربضت فلا تقوم ولو ضربت، اما لتعب او لانها خلق فيها كن حرون، اكذا تسمى حرون. والناقة يقال خلأت، قال ما خلأت وليس لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل الذي حبس الفيل لما جاء أبرهة حبشي الذي يريد أن يهد البيت ومعه الفيل يريد أن يضع فيه الحبال ثم يجر البيت به ويهده أسهل. لما وصل الفيل إلى مزدلفة أو بين مزدلفة ومنى حبس، فما استطاع أن يتجه إلى مكة، كل ما وجه إلى جهة مكة ربض حرن ومسار، فإذا وجهوه إلى جهة اليمن قام بسرعة، جاءه حابس من الله حبسه. ثم بعد ذلك أرسل الله عليهم العذاب، أرسل عليهم طيور كثيرة، مع كل طير ثلاثة حجارة، حجران برجليه كل رجل ماسك بها حجر وحجر بمنقاره فيرمي بها الإنسان، فإذا أصابه الحجر مات قتل، فصاروا مثل ما قال الله جل وعلا فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه حابس الفيل، ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أعطيتهم إياه. فاتجه إلى جهة اليمين سالكا جهة اليمين، وجاءوا بمنعه وبقتاله زعموا، فصار ما صار من المصالحة بينه وبينه. فكاتبه سهيل بن عمرو مفوضا من قبل الكفار، وكتب الصلح على أنه يرجع هذا العام بأصحابه، وكانوا 1410 ولا يدخل البيت، وفي العام القابل يأتي و لا يدخل مكة إلا بالسيوف في أغمدتها، يعني ما يدخلها بسلاح، شرطوا عليه، وأنه يقيم فيها ما شاء ما شاء. فجاء صلوات الله وسلامه عليه من العام القابل للعمرة على الشرط الذي شرطوه، ليس معه إلا السلاح، وقد ترك السلاح خلفه لما قارب مكة، وضعه في مكان، وضعوه في مكان، ودخلوا محرمين ملبين ليس معهم إلا السيوف في أغمدتها. فقضى عمرته صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه، وبقي 3 أيام. وبعدما قضى عمرته خطب ميمونة زوجه التي تزوجها، فأجيب إلى ذلك. فلما كان اليوم الثالث صبيحة اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى، فقال: ننشدك العقد والعهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت. فقال، وكان يتحدث مع سعد بن عبادة سيد الأنصار، فقال له سعد: كذبت، ليست هذه أرضك ولا أرض قومك، هذه أرض الله يورثها من يشاء، وسوف لا نخرج. أجابه سعد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهما جوابا غير هذا، قال: لا عليكما أن تدعاني حتى أدخل بالزوجة وأصنع الطعام ونأكل وتأكلون. فقال: لا حاجة لنا بذلك، اخرجوا. فأمر صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يؤذن بالناس بالخروج، فخرج. وأمر أن تلحق به زوجته ميمونة. فلما وصل سرف أقام ولحقت به زوجته، وقد آذاهم الكفار وسفهاؤهم، فبنى بها في سرف. ثم إنها رضي الله عنها ماتت في ذلك المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرت هناك، فقبرها في سرف. فالمقصود أنه أقام 3. هل هذه الإقامة سنة؟ يسن للمعتمر أن يقيم 3؟ ليس ذلك ظاهرا، المعتمر يقيم ما شاء، ولكن مقصوده بهذا المهاجرون، المهاجر من مكة مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة، هل يجوز لهم أن يقيموا أكثر من 3 في العمرة؟ لأن العمرة تنتهي في ساعة، في وقت محدد، يطوف ويسعى ويحلق رأسه وانتهت العمرة. فهذا مقصود، ظاهر الحديث أنه يجوز أن يبقى أكثر من 3، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتركوه ذلك اليوم حتى يصنع الطعام، يدخل بزوجته ويصنع الطعام، فأبوا. فيقصد أن هذا قد يكون ناسخا للحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر أن يبقى 3 أيام، وليس الأمر كذلك، حديث ثابت وهو حق على ظاهره. فالمهاجر إذا هاجر من أرض لا ينبغي له أن يعود إليه، إذا هاجر إلى أرض لله تركها لله ما يعود إليه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ما يبقوا في مكة أكثر من 3 إلا لحاجة ملزة. فهذا قصده، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال: باب الإفاضة في الحج. الإفاضة في اللغة سيل الماء وإفاضته. وسميت إفاضة هنا لأن الحجاج يفيضون كالسيل، يفيضون على مكة كالسيل كثرة للطواف الذي يسمى طواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف الفريضة، أنه فرض فريضة، فهذا من فروض الحج التي لا يتم الحج إلا بها هذا الطواف. وسنته أن يكون يوم النحر، يوم العيد، اليوم العاشر، وأن يكون بعد الرمي ونحر الهدي والحلق، يكون بعد هذه الأمور الثلاثة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى. هذه السنة، إذا تمكن الإنسان من ذلك فهو الأولى والأفضل. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. هذا الحديث جاءت أحاديث تعارضه بأنه صلى الظهر بمكة وبأنه ما أفاض إلا بعدما أمسى مساء، ولكن لما لم يمكن الجمع هنا صار العلماء إلى الترجيح. وهذا الحديث صحيح ثابت، وقد جاء ما يعاضده ويدل عليه، يعني من رواية أخرى. فالمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لطواف الإفاضة في ذلك اليوم، وهذا باتفاق العلماء ورواة الحديث أن هذا لم يحصل إلا بعدما نحر هديه وحلق رأسه بعد الرمي وطبخ، أمر بطبخ اللحم، أخذ من كل ناقة نحرها بضعة قطعة لحم، فأمر أن توضع في قدر وطبخت وأكل من اللحم وشرب من المرق، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة ليطوف. وهذا يدلنا أن هذه الأمور كلها وقعت قبل الظهر، يعني رمى الجمرة ثم ذهب ونحر 63 ناقة بيده صلوات الله وسلامه عليه، ثم بقي 27 أمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، 37 أمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، بقية 100 لأنه كان معه 100 ناقة أهداها هدي، وفرغ من ذلك وطبخ اللحم ونضج وأكل، ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى، ثم جاء إلى منى وصلى الظهر بها. هذه أعمال كثيرة والوقت ليس طويلا. وقد سبق أن النوق التي كان ينحرها كنا يزدرفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن يبدأ بها قبل الأخرى، وهم بهائم، ولكن الله جل وعلا أعطاهن من معرفته ما يليق بهن. المقصود أن هذا هو الواقع الذي دلت عليه النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تمكن الحاج من هذا فهذا هو الأفضل والأليق والأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، كلما فعل فعل قال خذوا عني مناسككم. ولكن قد جاءت صحة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما شعرت، فنحرت قبل أن أحلق، قبل حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. وقال آخر طفت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. الحمد لله، هذا معناه إن الله رفع عنا الحرج في أعمال ذلك اليوم تقديما وتأخيرا. فإذا قدم الإنسان وأخر منها شيء فليس عليه شيء وليس عليه حرج، وهي وقعت كما أمر الله جل وعلا. إلا أن الأفضل والأولى والأحب في المقملة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد، قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها، قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. معنى هذا الحديث معناه أن أم سلمة رضي الله عنها لما كانت الليلة الحادية عشرة، كانت الليلة التي يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه حتى في السفر صلوات الله وسلامه عليه، وأنها كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها أبو زمعة ومعه رجل وهما متقمصين، يعني لابسين قميصهما قميصيهما، يعني والقميص هو الثوب هذا المعروف لنا المخيط، وهذا لا يلبسه المحرم. فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم أطفت أبا عبد الله؟ يكنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضت يعني طواف الإفاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بأحب أسمائهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، له الخلق الكريم، وهو رفيق حليم ليس فظا ولا غليظا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يلاقي الكافر الكافر من الكفار ويقول له يا أبا فلان، يكنيه بكنيته، ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى تلا عليه من القرآن ومما أمره الله جل وعلا به، وإن قال لا حاجة لي بذلك أعرض عنه وترك. وهو الذي يجب أن يترسم طريقه في الدعوة وفي كل عام صلوات الله وسلامه عليه. مقصود أنه قال لهذا الرجل يا أبا عبد الله هل أفضت؟ يعني طفت الإفاضة؟ قال لا، لا والله يا رسول الله أقسم. وهذا يدلنا على أنه يجوز القسم ولو لم يطلب منه ذلك، إن الإنسان لا يأثم على هذا، إن القسم يذكر تأكيدا للخبر. فقال لا، انزع قميصك، فنزعه ليلبس الإحرام. سلمة تقول فأخرج قميصه من رأسه، وهذا يدلنا على أن المحرم إذا وقع في محظور اللباس لبس وهو جاهل لا يدري ثم تبين له أنه ما يشك ثوبه مثل ما يقول بعض العلماء، بل يخرجه مع رأسه وإن غطى رأسه، أن هذا أمر ضروري. ثم لما نزع ثوبه ونزع صاحبه ثوبه وارتديا الإحرام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يا رسول الله؟ فقال: إن الله رخص لكم في هذا اليوم أن تلبسوا وتعملوا كل ما هو محظور عليكم ما عدا النساء إذا طفتم قبل المساء، يعني أفضتم طواف الإفاضة، أما إذا أمسيتم ولم تطوفوا فإنكم ترجعون حرما كهيئتكم. هذا معنى الحديث، وهذا حديث شاذ، ولهذا لم يقل به أحد من العلماء نعلم، ما قال به عالم من علماء الأمة بمقتضى هذا الحديث من العلماء أهل القول وأهل العلم والاقتداء الذي يقتدى به، وقد جاءت حديث على خلاف ذلك، فيجوز أن يكون هذا منسوخ أو أنه شاذ لا يعمل به. وإذا كان الأمر هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، فلا بد أن يكون اجتماعها على هدى، على هدى. فالمقصود أن هذا حديث متروك غير معمول به، وإلا فمقتضى بل منطوقه أن الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يجوز له أن يتحلل إذا كان سيطوف قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس وهو لم يطوف يجب عليه أن يلبس حرامه ويعود حراما، لا يحل له شيء، لا طيب ولا لباس ولا غيره. وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد من العلماء. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. هذا من الحديث التي أشرت إلى أنها تخالف حديث أول الباب، أنه صلى الله عليه وسلم طاف قبل الظهر ورجع وصلى الظهر بمنى، والحديث هذا سنده صحيح، وإنما لأن سناده على شرط مسلم، وإنما يصار في ذلك إلى أن يطلب له وجه صحيح، وقد جمع العلماء بينه وبين ما سبق بأنه رخص بتأخير الطواف في ذلك اليوم إلى الليل، ولم يكن هو الذي فعله، ونسب القول إليه على هذا الوجه، والله أعلم. نعم. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. السبع الذي أفاض فيه، يعني الرمل يقول العلماء إنه يكون في طواف بعده سعي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان سعى بين الصفا والمروة لما قدم مكة في طواف القدوم، فلهذا لم يسعى في طواف الإفاضة ولم يرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى وتحريك الكتف وتحريك الجسم، يدل على القوة وعلى، وسببه شرع في عمرة القضية، السبب أن الكفار لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة ليعتمر اجتمعوا عند البيت، وبعضهم الذين غطى أبصارهم وأعينهم الكفر ما استطاعوا أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فتغيبوا اجتمعوا وقالوا إنه يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فجاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قالوا هذا القول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا طفتم فارملوا وأخرجوا أكتافكم وأروهم القوة والجلد، فصنعوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاضطباع وكذلك الرمل. هذا هو سبب سنيته. ثم بقي سنة، إلا أنه يكون في طواف يعقبه سعي، فإذا كان الطواف ليس بعده سعي لا يشرع الرمل فيه. فلما رآهم الكفار وكانوا من الجهة جهة الشمال عن البيت، فلهذا كانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني، فإذا سترهم البيت مشوا، وإنما أمرهم بالمشي في ذلك المكان رفقا به فقط. ولهذا فيما بعد أمرهم أن يكملوا الرمل. عند لم ما رآهم الكفار هكذا قالوا، قال بعضهم لبعض إنكم تقولون يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب وها هم يتناقزون كتناقز الضبع أقوياء. فهذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يرغم الكافر بكل ما يستطيع، أن يرغمه حتى بالأمور التي يشاهدها بنفسه يفعل على الأشياء التي تغيظه وترغمه. فالرمل سنة، سنة إذا فعله الإنسان فقد فعل حسنا يثاب عليه، وإن لم يفعل يجب أن تفعلها بخشوع وباقتداء فقط، اقتداء. الشيطان ما هو واقف في هذا المكان، الناس يزعمون أنهم يرمون الشيطان، ولهذا يقول نذهب نرجم الشيطان. ما هو الشيطان؟ الشيطان واقف بهذا المكان ترجمه؟ يعني أشياء عجيبة. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يتعلم أمر دينه وأن يكون معتنيا بذلك مهتما به. وقد قال الله جل وعلا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على الإنسان يسأل إذا كان ما يعرف، ما هو الناس يأتون إليه يعلمونه؟ بعض الناس يتصور أنه يجب على العلماء أن يعلموه. أبد، ما هو واجب على العلماء يعلموك، ما دام أنك عرفت أن لله دين وأن له رسول نرسله يجب عليك أن تتعلم وأن تسأل عن دينك وتهتم لذلك، هذا يتعلق بك أنت. أما الذي يعلم جزاه الله خيرا وقد قام بأمر عظيم، ولكن ما يسقط الوجوب عن الجاهل الذي لا يتعلم. على كل حال نقول إن الرمل سنة، وسنيته في الطواف الذي يعقبه سعي، والطواف الذي يعقبه سعي هو المعتمر والحاج إذا أفاض ولم يسبق له أن سعى، إذا كان مفردا أو قارنا لم يسبق أن سعى. أما إذا كان مفردا أو قارنا فطاف كطواف القدوم أو طواف العمرة إذا كان قارنا ثم سعى، فإن الصواب في هذا أنه يكتفي بالطواف فقط. هذا هو الذي دلت عليه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال بعض العلماء كثير منهم يجب عليه سعيين، يجب عليه سعيين، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. نعم. قال باب الوداع. الوداع وداع البيت وداع الشيء هو أن يكون آخر عهده به إذا أراد المسير والذهاب، يودعه بالكلام أو بالجلوس عنده أو ما أشبه ذلك، وداع البيت بالطواف به، مقصوده بهذا طواف الوداع. وقد اختلف العلماء في طواف الوداع، عند الأئمة الثلاثة أن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر، أما عند الإمام مالك رحمه الله فإن المعتمر ليس عليه وداع، وإنما الوداع للحاج لأنه لم يأتي بالنصوص ما يدل على ذلك. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. كان الناس ينصرفون من كل وجه، يعني كانوا إذا فرغوا من حجهم إذا انتهت أيام التشريق يذهبون من منى ومن غيره، لا يأتون إلى مكة من أي جهة كانوا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا الأمر يدل على الوجوب، فدل هذا على أن طواف الوداع واجب. وقد اختلف هل هو منسك يتعلق بأنساك الحج أو إنه واجب وجوبا مستقلا لا دخل له في أعمال الحج، وهذا هو الصواب أنه واجب وجوبا مستقل، إن الحج صح بدونه، ولكن يجب على الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت، وإذا ترك ذلك لا يخلو الأمر إما أن يكون جهل أو يكون عمد، إن كان جهلا وذكر قبل خروجه من مكة وجب عليه أن يرجع، إذا ذكر ناسيا أو جاهلا فعلم قبل خروجه من مكة وجب عليه أن يرجع ويطوف وليس عليه شيء، وإما علم حتى خرج، فإن كان خروجه متماديا وبعيدا ويشك عليه إن رجع يرجع بعمرة، يحرم بعمرة ثم يقضيها ثم يطوف، وإن لم يرجع فالواجب عليه أن يبعث هدي يذبح في مكة، هدي شاة تذبح وتكفيه، يوكل من يذبحها أو يبعث نقود يشترى بها من هناك فدية وتذبح وتقسم وتوزع على فقراء الحرم سواء من المقيمين أو من الوافدين إليه، توزع عليه ويجزيه ذلك. وأما إذا كان تركه عمدا فالعمد أمره أعظم من ذلك، فعليه أن يستغفر مع فعل ما يجب عليه، يستغفر ويتوب، يتوب من فعل هذا لأنه ذنب أكبر من تركه. نعم. قال باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، يعني أن الحائض والنفس لا يجب عليهما طواف الوداع، أنها إذا طافت طواف الإفاضة ثم حصل لها الحيض أو الولادة أنها تخرج ولا تبقى إلى أن تطهر، فخفف عنها بإسقاط طواف الوداع عنهما عن الحائض والنفساء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. صفية بنت حيي أحد زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى ذكرها جاء أنه ذكرها ليبيت عندها، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنها حائض، فقال أحابسة نهي؟ فقالت إنها قد أفاضت، يعني طافت، فقال لا إذن، فأمر بالرحيل ولم تطف طواف الوداع. فدل هذا صراحة على أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع، ولكن هذا يدل بمفهومه أنها لو حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، وأنه يبقى حتى تطهر وتطوف. والناس في هذا في الحقيقة يستعجلون ويفرطون، قد يترك طواف الإفاضة، وإذا ترك طواف الإفاضة معنى ذلك أن الحج لم يكمل، وأن هذه المرأة لا تزال محرمة، ولا يجوز أن يقربها زوجها طوال السنة حتى ترجع وتطوف. وقد يفرط الإنسان في هذا جهلا، جهل، والجهل أمره ليس سهل. فهذا يدل على لزوم طواف الإفاضة، وأن العذر، عذر الحيض، أنه لا يسقط، كما هو صريح نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت. قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف. معنى هذا الحديث يقول إنه سأل عمر رضي الله عنه عن المرأة تكون حائضا ولم تطوف طواف الوداع، فقال ليكن، قال عمر رضي الله عنه ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال هكذا أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أربت عن يديك، يعني سقطت عن يديك، هذا دعاء علي، يعني أردت مني أن أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ألا أخبرتني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك، فلا أتجشم القول بذلك خشية أن أخالف. والواقع أن هذا يدلنا على أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر ومن سأله لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء قياسا عليها أن تخرج بلا طواف الوداع. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر أيضا أنه كان لا يرى رخصة للحائض أن تخرج حتى بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه. الصواب أنه يجوز للحائض كما سمعنا بالحديث الذي قبل هذا أن تترك طواف الوداع، ليس لازما عليها إذا حاضت، ولكن إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنه لا يجوز لها أن تخرج. نعم. قال باب الطواف الوداع. طيب، الفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله يريد أن يذكر الحكم فقط، حكمه وذكر خلاف فيه، أما هذا فهو يريد أن يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يعني أمر به وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغ وأمر الناس بالرحيل قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح، والأبطح هو متسع الوادي الذي في شرق مكة، إذا هبطت نزلت من الميناء على طريق الجمرات، فإذا فضت إلى الوادي إلى الطريق الذي يتسع ويتشعب جهة اليمين وجهة الغرب، جهة الشمال وجهة الغرب، وجهة اليمين وجهة الشرق، فذاك هو الأبطح، سمي أبطح لانبطاح الوادي.